وكذلك ما أشبهه، فإن الجزاء يتعقب شرطه ولا ويلازمه، ولا معنى للسبب إلا ما يستعقب الحكم ويوجد بوجوده. نعم، يعني يقصد من هذا أن الحكم جاء عقب الوصف، وسبب وجود الحكم هو ذاك الوصف في هذه المسألة يعني. نعم. النوع الثالث أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر حادث فيجيب بحكم فيدل على أن المذكور في السؤال علة، كما روي أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت وأهلكت. قال: ماذا صنعت؟ قال: واقعت أهلي في رمضان. فقال عليه الصلاة والسلام: أعتق رقبة. فيدل على أن الواقع الوقاع سبب، لأنه ذكره جوابا له، والسؤال كالمعاد في الجواب، فكأنه قال: واقعت أهلك فأعتق رقبة. أين الثالث من أنواع الإيماء والتنبيه إلى العلة؟ هو أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فيجيب النبي عن ذلك، فهذا يجعل السامع أو القارئ لهذا يحكم بأن السؤال هو العلة، علة الحكم، كما مثل هنا: جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني هلكت يا رسول الله. قال: ماذا صنعت؟ قال: وقعت أهلي في نهار رمضان. قال: اعتق رقبة. معنى أن وجوب الكفارة هنا وعتق رقبة سببها وعلتها هو وقاع مكلف في نهار رمضان، هو وقاع مكلف في نهار رمضان. هذا لمن قال بأن العلة قاصرة، بمعنى أنه أن الكفارة لا تجب إلا على من وقع في نهار رمضان عمدا. أما من قال بأن العلة متعدية فقد علل الحكم بعلة أخرى، وهي إفساد الصوم المحترم، لذلك قاس عليه من أكل عمدا ومن شرب عمدا في نهار رمضان، فيجب عليهما الكفارة قياسا على من جامع في نهار رمضان. ولكن كثير من العلماء رجحوا الأول، وهو أن العلة قاصرة، وهي وقاع مكلف في نهار رمضان فقط. لماذا؟ قالوا: لأن الوقاع في نهار رمضان قد يكون له نوع عذر، بمعنى أن شهوته قوية فيعذر فتقوى الكفارة على تكفير ذنبه. لماذا سميت الكفارة كفارة؟ لأن تقوى على تكفير الذنب. أما من أكل عمدا بدون عذر أو شرب عمدا بدون عذر فلا يكفر ذنبه شيء، لا يقوى شيء على تكفير ذنبه، لأنه أراد مخالفة الشارع، لأنه أراد مخالفة الشارع، فلذلك لا يكفر ذنبه شيء من الأمور أبدا. أما المواقع في نهار رمضان فإنه قد يكون له بعض العذر، فراع الشارع هذا وجعل له كفارة. نعم. واحتمال أن يكون المذكور منه ليس بجواب ممتنع، إذ يفضي ذلك إلى خلو محل السؤال. لذلك يقول المصنف هنا: إن السؤال كالمعاد في الجواب. ما معنى العبارة هذه؟ بمعنى أنه كأن المجيب قال له: أنت وقعت امرأتك، إذن عليك كفارة. فلذلك لو تقدرنا الكلام على هذه العبارة فإنه يكون الوصف هو المقدم والحكم هو المؤخر، وهكذا. نعم. واحتمال أن يكون المذكور منه ليس بجواب ممتنع، إذ يفضي ذلك إلى خلو محل السؤال عن الجواب فيتأخر البيان عن وقت الحاجة. هذا جواب عن اعتراض مقدر. ما هو الاعتراض؟ قال فيه المعترض: إننا لا نسلم لكم أن السؤال هو العلة، قد يكون المجيب يتكلم بشيء آخر غير المسؤول عنه، فلا نجعل ذلك السؤال هو علة ذلك الحكم، يعني بمعنى أنه يحتمل هذا الاحتمال، فاعترض به. الجواب قال: أعد واحتمال أن يكون المذكور منه ليس بجواب ممتنع، إذ المذكور منه يعني الضمير يعود إلى المجيب، المذكور من المجيب، من المجيب أنه ليس هو الجواب عن ذلك السؤال. نعم. إذ يفضي ذلك إلى خلو محل السؤال عن الجواب، فيتأخر البيان عن وقت الحاجة وهو ممتنع باتفاق. نعم. لو قلنا أو لو قبلنا ذلك الاعتراض للزم منه أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا أجمع العلماء على أنه لا يجوز. يسأل هذا السائل ويتكلم المجيب عن شيء آخر، هذا لم يرد في الشريعة ولم يرد حتى عند العقلاء، لأن العادة معروفة أن السائل يأتي ويسأل والمجيب يجيب عن سؤاله إذا كان متنبه طبعا لسؤاله، فيكون السؤال هو العلة والسبب والحكم هو المؤخر وهو الجواب يعني. نعم. النوع الرابع أن يذكر مع الحكم شيئا لو لم يقدر التعليل به كان لغوا غير مفيد. هذا الرابع، أن يذكر الشارع مع الحكم شيئا لو تركناه ولم نعلل به لكان هذا الشيء ذكر لغوا بدون فائدة عبث، والشارع منزه عن أن يتكلم بالعبث. نعم. أعد. النوع الرابع. نعم. أن يذكر مع الحكم شيئا لو لم يقدر التعليل به كان لغوا غير مفيد، فيجب تقدير الكلام على وجه مفيد صيانة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم عن اللغو، وهو قسمان: أحدهما أن يستنطق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود ثم يذكر الحكم عقيبه كما سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. نعم. هذا المثال يبين القاعدة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر، الرطب بالتمر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم السائل قائلا له: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقال السائل: نعم. فقال: فلا إذن. تعلمون أن الرطب فيه ماء زائد عن التمر، فإذا وزن معا تجدون أن وكان متساويين قد يجاز هذا أولا، لكن لو يبس ذلك الرطب لترجح به التمر فيكون ربا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال وقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قال: نعم. قالوا: نعم. قال: إذن لا يجوز. إذن العلة أين هي الآن؟ العلة في تحريم بيع الرطب بالتمر هي كون الرطب ييبس، هذا هي العلة. ولماذا قلنا أن هذه هي العلة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها وسأل عنها، وسأل عنها ليس السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم للاستفهام الحقيقي، وإنما هذا السؤال للتقرير، يريد أن يقرر الصحابة أو السائل في هذا الأمر، وإلا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن الرطب ينقص إذا يبس، لكن أراد أن يقرر هذا السر حتى يستنبط الحكم وحتى يقتنع بالحكم أيضا. إذا لا يجوز بيع الرطب بالتمر، والعلة ما هي؟ هي أنه أن الرطب ييبس إذا جف، أو إذا يعني إذا جف طبعا ويقل وزنه ويقل كميته وهكذا، فهذه العلة. فعللنا بها حفاظا على أو صيانة لكلام الشارع عن العبث، لأن لو لم نعلل بهذا للزم منه أن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لا داعي له، أتى بكلام لا قيمة له، هذا يلزم منه وهذا لا يجوز. ينزه كلام الشارع عن أن يوجد فيه ولو حرف واحد فيه عبث أو فيه زيادة. نعم. فلو لم يقدر التعليل به كان الاستكشاف عن نقصان الرطب غير مفيد لظهوره. نعم، يعني لو لم نقدر التعليل بهذا كان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الاستكشاف هنا لا داعي له، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن الرطب إذا يبس ينقص، لكنه أراد أن يسأل ليستنبط الصحابي العلة بنفسه وليبين للآخرين الذين سيقرؤون هذه النصوص أن هذه العلة. نعم. الثاني أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال، كما روي أنه لما سألته الخثعمية عن الحج عن الوالدين فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ينفعها؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. فيفهم منه التعليل بكونه دينا تقريرا لفائدة التعليل. إذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فأجاب بغيره هذا الغير يؤخذ منه العلة، مثل هذا المثال، وهو أن سألت هذه الخثعمية أن أباها مات وهو قد نذر أن يحج فلم يحج، أو في رواية أخرى أمها: أفأحج عنه؟ فقال النبي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: نعم حج عنه، وإنما قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله حق بالقضاء، بمعنى أن دين، أن هذا النذر دين على أبيك، فيجب أن يقضي لكونه دينا. فهنا قاس دين الله عز وجل على دين الآدمي، والجامع انشغال الذمة بكل منهما، فكما أنه يجب قضاء دين الآدمي فكذلك يجب قضاء دين الله وهو النذور وغير ذلك. فلو كان، لو لم نعلل بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لكان عبث، لكن أوجب العلماء التعليل به صيانة لكلام الشارع عن العبث. نعم. النوع الخامس أن يذكر في سياق الكلام شيئا لو لم يعلل به صار الكلام غير منتظم، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإنه يعلم منه التعليل للنهي عن البيع بكونه مانعا من السعي إلى الجمعة، إذ لو قدرنا النهي عن البيع مطلقا من غير رابطة الجمعة يكون خبطا في الكلام. هذا النوع الخامس، وهو أن يذكر في سياق الكلام شيء لو لم نعلل به لكان الكلام غير منتظم وغير مفهوم ولتناقضت الشريعة. مثال هذه الآية: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نهى عن البيع هنا، مع أن الله قال في آية أخرى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فلو أخذنا النهي عن البيع فقط ولم ننظر لما قبله من سياق الكلام لكان هذا تناقض في الشريعة في القرآن، ولكن لا بد أن نأخذ بسياق الكلام ونعلل بهذا السياق لهذا الحكم فنقول أنه نهى عن البيع إذا كان يمنع من السعي إلى صلاة الجمعة بعد النداء الثاني، والنهي للتحريم، فتكون علة الحكم هنا أنه يحرم البيع نظرا لأنه يمنع من السعي إلى الجمعة، وهذه هي العلة. وكذا قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، تنبيه على التعليل بالغضب، إذ النهي عن القضاء مطلقا من غير هذه الرابطة لا يكون منتظما. نعم، هكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. فهنا لو لم ننظر إلى هذه العبارة وهو الغضب والتعليل بالغضب وعللنا بها للحكم لكانت الشريعة غير منتظمة، لأن الشرع أمر بالقضاء وأعطى القضاة من الأجور ما الله به عليم إذا أخلصوا ودققوا في أدلة الخصمين. فهنا نهى عن القضاء لعلة وهي الغضب، إذا غضبت فلا يجوز أن تقضي، والعلة هي الغضب، وهو الغضب متضمن للعلة الحقيقية كما قال العلماء، وهي انشغال الفكر عن التفكير بإخلاص في أدلة الفريقين، في أدلة الخصمين، لأن الغضب يشيط بالفكر ولا يجعله يركز في أدلة الخصمين فيعطي الحق لغير صاحبه. فلذلك نهي عن أي قضاء إذا كان الإنسان غاضب، وقاس العلماء إذا كان حاقنا، وإذا كان جائعا، وإذا كان متألما، وإذا كان عطشانا، وإذا كان الجو حارا، وإذا كان الجو باردا جدا يعني، فإن القاضي لا يقضي، لأن في هذا انشغال للفكر بحيث أنه يؤدي به إلى عدم النظر في أدلة الخصمين وعدم التركيز في أدلتهما وحججهما، مما يجعله يحكم بهذا لغير صاحب بهذا الشيء. نعم. شيخ صلى الله عليك، عندما قال المؤلف النوع الخامس قال صار الكلام غير منتظم. أي نعم، يقصد بكلمة غير منتظم يعني الكلام الشارع، يقصد جميعا في الكتاب والسنة، في الكتاب والسنة يصير تناقض، يقصد يعني غير منتظم يعني معنى يتناقض الشرع إذن لو لم نعلل بهذه العلة. نعم. شيخ أيضا شيخ، بين الفرق بين هذا النوع الخامس وبين الرابع عندما قال كان الكلام غير مفيد. نعم، النوع الرابع خاص بلفظة معينة وردت في النص، النوع الخامس عام لجميع الشريعة، هذا هو الفرق بينهما. نعم. السلام عليكم. النوع السادس ذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب فيدل على التعليل به. نعم، يعني يذكر الحكم ويأتي بوصف يقبله العقلاء أنه مناسب لهذا الحكم، مثل قولك أكرم العلماء. يعلم أي إنسان لو لم يطلب العلم ولو لم يكن طالب علم أن الإكرام لأجل علمهم، لا لأجل طولهم أو قصرهم أو من قبيلة كذا. أهن الفساق، يعلم كل إنسان أن هذه الإهانة لأجل علتها يعني الفسق، لا لكونهم كذا أو كذا وهكذا. نعم. كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله تعالى إن الأبرار والسارق والسارق فاقطعوا، هذه الآية تصلح للسادس والأول. الأول قلنا قاعدة هناك أن الحكم إذا كان مقرون بالفاء وجد وصف قبله فإن الوصف هو العلة، كذلك هنا والسارق فاقطعوا. يعرف أي عاقل وفاهم من المتوسطين في عقولهم، طبعا ليس المقصود المفرطين أو المتساهلين أو المتشددين في عقولهم، إنما المقصود هنا في إدراك الوصف المناسب هو المتوسط في عقله، يعرف أن القطع لأجل أنهم سرقوا واعتدوا على أموال الآخرين. نعم. وقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، وهكذا أي لبرهم وفجورهم. أين يعرف أي إنسان وهو مناسب للحكم. نعم. فإنه يسبق إلى الأفهام التعليل به، كما لو قال أكرم العلماء وأهن الفساق يفهم منه أن إكرام العلماء لعلمهم وإهانة الفساق لفسقهم. فكذلك في لفظات الشارع فإن الغالب منه اعتبار المناسبة، بل قد نعلم أنه لا يرد بالحكم إلا لمصلحة، فمتى ورد الحكم مقرونا بمناسب فهمنا التعليل به. ففي هذه المواضع يدل على أن الوصف معتبر في الحكم، لكنه يحتمل أن يكون اعتباره لكونه علة في نفسه، ويحتمل أن اعتباره لتضمنه للعلة، نحو نهيه عن القضاء مع الغضب، ينبه على أن الغضب علة لا لذاته، بل لما يتضمنه من الدهشة المانعة استيفاء الفكر حتى يلتحق به الجائع والحاقم. ويحتمل أن ترتيبه فساد الصوم على الوقاع لتضمنه إفساد الصوم حتى يتعدى إلى الأكل والشرب. نعم، ما معنى المناسبة إذا وردت في كتب الشريعة؟ هذا وصف مناسب وهذا وصف غير مناسب. ما مقصود العلماء بالمناسبة؟ مقصودهم أن هذا الحكم فيه جلب مصلحة أو دفع مفسدة، سواء كانت المصلحة هذه عامة لجميع البشرية أو عامة لأكثرهم، أو دفع المفسدة عنهم لأكثرهم أو لكلهم. هذه المناسبة. والعقل السليم غير المتشدد يعني وغير المفرط والمتساهل يعرف هذه المناسبات. هذا الحكم مناسب لذا الحكم، أن الله حكم بهذا لأجل أن يمنع هذا، وهكذا. فلما نهى الشارع عن القضاء وهو غضبان القاضي، فإنه يعرف أي إنسان أن النهي هذا ليس بسبب القضاء لوحده، ليس بسبب الغضب لوحده، وإنما لما تضمنه من ما وراء من انشغال الفكر عن التركيز بأدلة الخصمين. فلذلك قاسوا عليه كل ما يشغل الفكر، الهموم والغموم والتألم والعطش والجوع وغير ذلك مما يشغل الفكر، فلا يقضي القاضي وهو بهذه الصفات. كذلك الأمثلة الأخرى، لما عللوا وقالوا إن الكفارة وجبت لأجل وقاع مكلف في نهار رمضان قصروها عليه، لكن من علل بأن الكفارة وجبت لأجل إفساد الصوم المحترم قاس عليه كل ما يفسد الصوم المحترم من شربه عمدا أو أكله عمدا أو جماع عمدا في نهار رمضان، فأوجبوا الكفارة عليه. نعم. والظاهر الإضافة إلى الأصل، فصرفه عن ذلك إلى ما يتضمنه يحتاج إلى دليل. يقصد من هذا أننا نعلل بالنص بما نص عليه، يقصد من هذا أن نعلل بما سبق لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، نعلل بالغضب فقط. يقول الغضب هو الذي يجعل الإنسان ينشغل، الغضب الشديد خاصة. أما التألم والجوع والعطش فإنه قد يشعر به الإنسان، لكن ما يجعله ينشغل عن التفكير في أدلة الخصمين، لا يجعله هذا أبدا يفكر في هذا مع أنه متألم أو أنه عطشان أو كذا، لا يصل إلى درجة الغضب. كذلك لذلك اختلف العلماء في طلاق الغضبان، فقال بعضهم أنه يقع، وقال بعضهم أنه يقع اشترط شرط إذا كان الشخص الغضبان لا يدري ما حوله، لكن لم يختلفوا في طلاق العطشان أو الجوعان أو المتألم أو الحاقن أو غيره، أبد ما اختلفوا، قالوا يقع طلاق العطشان والجوعان وغيره. فيقول الغضب له خاصية تمنع من التفكير في أدلة الخصمين، فلذلك لا يقاس عليه غيره، جعلوا العلة قاصرة يعني. كذلك وقع نهار في وقاع مكلف في نهار رمضان نفس الطريق، قالوا إن الوقاع قد يعذر فيه الإنسان بعض العذر، فجعلت الكفارة وجعلها الشر تقوى على تكفير ذنبه، لكن من شرب عمدا أو أكل عمدا بدون عذر طبعا فإن هذا لا يتقوى أو لا يقوى على تكفير ذنبه أي شيء ولو يصوم الدهر كل. وقاسوه على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة لا يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وهم أشيمط زان وملك كذاب وعائل مستكبر. قالوا هؤلاء لا يمكن أن يكفر ذنوبهم. لماذا؟ الأشيمط الذي بدأ فيه الشيب والشيخ الكبير يزني، هذا ليس عنده قوة، ما زنى إلا لأنه أراد أن يخالف الشارع، فلذلك هذا لا يكفر ذنبه شيء. كذلك عائل مستكبر فقير مسكين تجده متكبر على الآخرين، هذا أيضا كذلك. ملك كذاب وهو الذي يملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ومع ذلك يكذب. هذا أراد مخالفة الشارع، أراد مخالفة الشارع. الكذب قد يقبل من شخص فقير، هو حرام لا شك ويأثم لا شك، لكن أعظم منه من لا يحتاج إلى الكذب ويكذب ومع ذلك يكذب وهكذا. فلذلك قالوا هنا الآكل عمدا بدون عذر يعني والشارب كذلك، هذا لا يكفر ذنبه شيء. القسم الثاني ثبوت العلة بالإجماع كالإجماع على تأثير الصغر في الولاية. انتهى الآن من ثبوت العلة بالأدلة النقلية، بالأدلة بالنص يعني، سواء كان نصا ظاهرا كما سبق، نصا صريحا يعني، أو نصا ظاهرا كما سبق من الأنواع الستة في الإيماء والتنبيه. بدأ الآن بالإجماع. أحيانا ليس عندنا نص في العلة، وإنما أجمع العلماء على علة حكم من الأحكام فنأخذ بها إذا نقل الإجماع نقلا وثقنا به. نعم. كالإجماع على تأثير الصغر في الولاية. نعم، قالوا يحجر على الصغير، وأجمع العلماء على علة الحجر وهي كونه صغيرا، بمعنى لا يدرك حقائق الأمور. أجمع العلماء على هذا. نعم. وكالإجماع على أن علة منع القاضي من القضاء وهو غضبان اشتغال قلبه عن الفكر والنظر في الدليل والحكم وتغير طبعه عن السكون والتلبث للاجتهاد. هذا غير صحيح، يعني بمعنى أن المصنف الآن خلط. العلماء لم يجمعوا على أن علة النهي عن القضاء هو الوصف الذي تضمنه هذا النص، وإنما بعضهم قال أن العلة هي الغضب، وبعضهم قال أن العلة هو ما تضمنه الغضب من انشغال الفكر. نعم. وكتأثير تلف المال تحت اليد العادية في الضمان فإنه يؤثر في الغصب إجماعا، فيقيس السارق وإن قطع على الغاصب لاتفاقهما في العلة المؤثرة في محل الوفاق إجماعا. نعم، اختلف العلماء في مسألة أو حكي الإجماع فيها، وهي الذي سرق مالا هل يضمن ما سرقه بقطع النظر عن أنه تقطع يده أو لا تقطع إذا توفرت الشروط الثمانية عليه، هل يضمن أم لا يضمن؟ قالوا إنه يضمن، كما أن الغاصب الذي لا تقطع يده إذا غصب مالا، الغاصب لا تقطع يده لكنه يضمن ما غصبه، فكذلك السارق يضمن ما سرقه، يضمن ما سرقه قياسا على الغاصب. العلة الجامعة بينهما هي أن هذا مؤثر على مال الآخرين، فلذلك وأنه ملك الآخرين، فلذلك يضمن هذا مثل ما ضمن ذاك. نعم. فلا تصح المطالبة بتأثير العلة في الأصل للاتفاق عليها، وإن طولب بتأثيرها في الفرع فجوابه أن يقال القياس لتعدية حكم العلة من موضع إلى موضع، وما من تعدية إلا ويتوجه عليها هذا السؤال، فلا يفتح هذا الباب، بل يكلف المعترض الفرق أو التنبيه على مثار حيال الفرق. يقصد من هذا أن بعضهم يعترض ويقول إن السرقة تختلف عن الغصب، تختلف عن الغصب، السرقة فيها عقاب وقطع لليد، الغاصب لا تقطع يده، فلذلك لا يضمن ما سرقه السارق، لا يرجعه إلى من غصبه، من سرق منه كالغاصب. فنطالبه بأن هذا السؤال يرد في كل شيء، فابدي لنا وأخبرنا بالفرق بينهما، فإذا عجز عن الفرق أو أتى بفرق غير مؤثر فإننا لا نقبل. نعم. يلا شو. ألا إيه؟ هم أجمعوا على العلة، لكن بعضهم حكى الإجماع وبعضهم لم يحكي الإجماع، قال هذه غير مجمع عليها العلة هنا، بخلاف الصغر هناك فقد أجمع العلماء عليه. نعم، قد يقال نعم ما دام فيه خلاف أو نوع خلاف من مجتهد أنها ليس هناك إجماع. نعم، وكذلك لو قال الأخوة من الأبوين أثرت في التقديم في الميراث إجماعا، فالتأثر في التقديم في النكاح. نعم، فلتؤثر هذه في التقديم في النكاح، يعني بمعنى أن الشارع جعل الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، لا يرث معه الأخ لأب مطلقا. ما هي العلة؟ هي تأثير جهتي النسب، أن هذا قريب للميت من جهتين الأب والأم. فكذلك إذا أريد تزويج بنت وكان لها أخ شقيق وأخ لأب، فإنه يقدم الأخ الشقيق في تزويجها وهو يتولاها. لماذا؟ لتأثير النسب من الجهتين كما قلنا قياسا على ذلك، وهكذا. أو قال الصغر أثر في ثبوت الولاية على البكر، فكذلك على الثيب. نعم، يعني بمعنى أن الولاية على البكر مجمع عليها، العلة ما هي؟ الصغر في كله. فقالوا الثيب أيضا، الصغيرة وهي التي لم تحيض، التي لم يأتيها الحيض، المقصود بالصغيرة هي التي لم يأتيها الحيض، وهي التي سنها أقل من 9 سنوات. نقف على القسم الثالث، ها؟ على القسم الثالث نقف إن شاء الله فيما بعد. صلى الله على نبينا محمد.